قصر التطرف الذي لم يتعرف هذا السؤال. هناك شريط ظهر عن حقيقة التطرف وما إلى ذلك، فاستشهد يعني المتكلم في هذا الشريط بأقوال نصرانية تثبت بأن حسن الترابي منه من الأصوليين وأنه يريد إقامة نعم فظلمات فوق بعض، يعني هذا استشهد بالنصرانية وأثبت لحسن الترابي بأنه أصولي، ثم نقل هذا الكلام أمام الملأ وكأن حسن الترابي إنسان أصولي بمفهوم الأصولية التي هي عند السلفيين. نسأل الله أن وله كتاب أنا قرأته، أنا ما قرأت له كثيرا، له كتاب في المرأة يكاد يسمح فيه بالتبرج. ويقال عن مثل زائر بشخصية الرسول صلى الله عليه وسلم، لا ندري هذا يتحفظ في هذا حتى نجده مكتوبا في كتاب له.